لا يدخل الجنة ديون. قالوا وما التيوس يا رسول الله؟ قال الذي لا يغار على عرضه. انا عايزك توحد الله